بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله وجوب طواف الوداع. قال رحمه الله، لا انتهينا منه. اقرا يا عبد العزيز. استحباب الأذان. نعم، باب استحباب. نعم، والأحاديث التي ترجم لها بقوله باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، يعني أنها سنة مستقلة، وأن دخولها غير مرتبط لا بحج ولا بعمرة، وإنما هو بالصلاة في هذا المكان الفاضل وفي هذا المكان المختار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لبناء بيته، ما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، بين أنه بيت مبارك، وما دام مباركا فتنشد البركة فيه من خلال الصلاة فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر الذي ذكره إنما كان بمناسبة دخول مكة وتطهير بيت الله جل وعلا من براثن الشرك ومن الأوثان التي كانت توضع، فطهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأخرج وألقى ما فيه من الأوثان، وقال قال قولته المشهورة صلى الله عليه وسلم في هذا التطهير، تطهير البيت من الرجس ومن الأوثان. ذهب الحق جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر بأن تغسل الكعبة ويمسح ما فيها من رسوم كان قد رسمها بعض الناس في داخلها، وأوجدوا فيها التماثيل والصور، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بالماء بماء زمزم، وأخرج ما فيها من الأوثان، وألقى ما فيها من الأصنام وطهرها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخلها هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان الحجبي، يعني الذي كانت في يده مفاتيح الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بين الأعمدة، جعل عمودين عن يمينه وآخر عن يساره، والأعمدة الأخرى جعلها خلفه، وصلى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا شرعت الصلاة في المسجد في الكعبة. ولما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي في جوف الكعبة، أخذ بيدها وأدخلها في الحجر، حجر إسماعيل، وطلب منها أن تصلي هنالك، لأن الحجر هذا من الكعبة. لكن لما قصرت نفقة قريش عن بنائه وإلحاقه بالكعبة، فجر ومنعت الصلاة، صلاة الفريضة فيه، وبقي كما هو. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهى أن يعيد البناء على قواعد إبراهيم لولا خشية وحدثان قومها، يعني قوم عائشة رضي الله عنها، وأراد به قريش، حدثان قريش بالإسلام. ولذلك لما تعرض الكعبة للهدم أيام الحجاج وبناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم، إلا أنه يعيد بناؤها على ما كانت في الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك رحمه الله أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم أبى عليه ذلك، وطلب منه أن يبقي الكعبة على ما هي عليه، وأنه كره أن يتخذ الولاة والأئمة والحكام الكعبة يعني محل عبث، حيث يهدمها شخص ويبنيها شخص، وربما أدى ذلك إلى أن يستخف بها ويستهان بها وتذهب عظمتها وحرمتها. لذلك طلب من أبي جعفر أن يبقيها على ما هي عليه، وهكذا سلم الله تعالى الكعبة فبقيت على ما هي عليه منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا. ونسأل الله تعالى أن يبقيها إلى أبد الدهر وإلى نهاية الدنيا، بعيدة عن عبث الولاة ونحوهم. لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها غير الفريضة جاز هذا الفعل وشرع التأسي بذلك شريطة أن لا يترتب على دخولها محظور. ولذلك لما كثر دخول الناس وربما أدى إلى إتلاف شيء منها منع من دخولها إلا لمن يرخص له الإمام بدخولها فيدخل، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا يقول قرأت على مالك، ايش معناها؟ يعني يحيى بن يحيى هو الذي قرأ الموطأ على مالك في هذا المسجد. حدثنا هذا من باب العرض، قوله عرضت على مالك هذا العرض. احنا عندنا طرق التحمل اولها السماع وثانيها العرض، اما السماع فسماع الطالب من الشيخ، الشيخ يقرا والطالب يسمع، واما اذا قرا الطالب والشيخ يسمع هذا الذي يسمى بالعرض. واختلف اهل العلم ايهما افضل، العرض ام السماع، وذهب الكثير منهم الى ان السماع افضل واعلى من العرض في السنة في الحديث يعني. واما العرض في القراءة يعني في القرآن يقدمه الكثير على السماع. نعم. قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وارسل الى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال بالايه؟ بالمفتاح. هكذا المفتاح؟ بالمفتاح. نعم نعم. فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين، العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. هذا الحديث أيضا فيه بيان يعني وهو متابع للرواية السابقة وفيه بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في سنة فتح مكة، وأن عثمان إنما استدعي ليفتح له. وقد جاء في بعض الروايات أن عثمان لما طلب منه أن يفتح الكعبة أبى وصعد على ظهر الكعبة يعني فرارا من النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدركه أو يلحقه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل عليا رضي الله عنه وتسلق علي الكعبة كما فعل عثمان وأخذ منه المفتاح عنوة ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الباب ودخل، ولما دخل صلى ولحقه عثمان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة سأل العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم المفتاح ويكون فيهم تكون لهم السدانة وتكون لهم السقاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ورد المفتاح إلى عثمان وأوصاه به خيرا وأخبره بأن هذا المفتاح يكون عندهم هو وذريته، لكنه طلب منه أن يرفقوا بالناس وأن يقدموا هذه الخدمة كما كان أسلافهم يقدمونها، وبقي المفتاح عندهم. وذكر هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يتعلق بمسألة الصلاة في الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وأن الموضع الذي صلى فيه بين العمودين تلقاء وجهه، يعني كأنه إذا دخل من الباب الذي يدخل منه يكون تلقاء وجهه، وأنه نسي عبد الله بن عمر أن يسأل النبي أو يسأل بلال كم عدد الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فدل ذلك على مشروعية الصلاة دون تحديد عدد، لكن ينبغي لمن دخل يصلي أن يتيح الفرصة لغيره ممن دخل وأن يمنحه المكان الذي يصلي فيه حتى لا يحدث النزاع والخلاف والشغب. نعم اقرأ شيخ. هل تضحلك من الحديث أين كان وجهه صلى الله عليه وسلم؟ هل على جهة الباب أم ظهره على جهة الباب؟ وقال أنه لما دخل صلى بين العمودين تلقاء وجهه، وظاهره أنه متجه إلى الجهة التي تكون مقابل الباب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف لتعطينه لا أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. يعني بقية القصة. نعم. قال وحدثني زهير بن هذه القصة فيها زيادة، وهي أن المفتاح كان عند أم عثمان وأنه طلبه منها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة

فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. يعني هذه حكاية أيضا لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأنه دعا في أطرافه المتعددة ولم يصلي إلا في جهة واحدة. وفي هذه الرواية أنه صلى في أكثر من مكان، وهذا الخبر إما أن يحمل على تكرار دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة حيث دخلها يوم الفتح ودخلها يعني بعد ذلك، وإلا فبقيت الأحاديث فيها نوع من التعارض. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيه ست سوار ست أيوة وفيها ست سوار ست سوار يعني ست أعمدة. نعم. فقام عند سارية فدعا ولم يصلي فقام عند سارية نعم يعني من هذه السوار الست فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. فسنة شيخ يقول في رواية فقام عند كل سارية، هذا عند كل سارية. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. نعم. انتهى الباب. يعني المراد في عمرته يعني إحدى عمراته، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة ولم يكن معتمرا في ذاك الوقت، كان دخل مكة بغير عمرة. نعم. اقرأ كلام الإمام النووي. طيب. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، قال ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وبإسناده عن أسامة رضي الله عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصلي. نعم. وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم، فواجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع، أو فواجب ترجيحه. نعم. فهو واجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة